ضلال المنطقة كما أشرنا قبل قليل للشرك ضلال هذا، لأن هؤلاء قالوا كلام الله هو المعنى القائم بذاته. ثم قالوا اللفظ المسموع هذا مخلوق، لأنهم يقولون إنه عبارة عن بلد الله فهو مخلوق. قال به جبريل أو قال به الرسول أو قال به غيرهما، فهم في هذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ بقوله فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالنسب. يعني إذا قلنا هذا القرآن العربي مخلوق فكيف نسميه كلام الله؟ قال نسميه كلام الله لأنه يسمى فيه علاقة بالمعنى القائم بالله عز وجل، لأنه تقولون أنه مخلوق، وإن هذا القرآن العربي ليس هو حقيقة الكلام، وإنما هو في إشارة إلى أن معنى الباقي لله فصار معظم له مكان وهو واحد، ويسمى أحيانا كلام الله لهذه الإجازة. مثل ماذا؟ مثل قول النصارى إنه أنت السبت الذي هو عيسى ابن مريم. كيف يدعي ابن الله؟ كيف يدعي انه قال الثلاثة؟ قال لأنه على كلمة، قال لأنه كلمة، فلأنه وجد بكلمة الله عز وجل قالوا لنا هذه العلاقة تدل على أن عيسى له قداسة إلى المسجد نظرا لعلاقته بالرب في هذا اليوم. ورب النصارى والعياذ بالله لهذا مع أن المعنى المعروف أن عيسى ليس هو كلمة الله، ليس هو كلمة الله، وإنما عيسى ولد بكلمة، أي ولد بكلمة قال الله له كن فكان. كما أن قوله تعالى روح الله أنه روح الله ليس هو روح الله أهل من غابة السماء إلى المصدر، وإنما هو من غابة الأعيان مثل نعمة الله وبيت الله ومحمد ذلك. وهذا سبقت الإشارة إليه، وربما لم تأتي إليه الإشارة مرة فما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الشبه بينهما، يعني في شبه دقيق في الضلال والاتجاه للنصارى وقول النصارى وقول الاخطر وما الى ذلك يلقي على هذا المعنى مدلولا صحيحا. ويرد قول من قال لأن الكلام هو المعنى القائم للناس قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاة أمين لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلم في الصلاة، واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة آمين لغير مصلحتها بطلت صلاته، واتفقوا كلهم على أن ما يقوم للقلب من تصديق بهموم بيومية وغلط لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك، وأذن اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. وهذا من بيان أن المصطلح النبوي يجب اهتمامه، ولا يجوز لأحد أن يعتمد على مصطلحات الآخرين ثم يحاكم الكتاب والسنة بتلك المصطلحات التي ابتدعها من الآخر. هذا دليل واضح صريح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قصة معاوية بن الحكم السلم السلم رضي الله عنه وأرضاه في خطبة له لما تكلم قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن صلاتنا هذه أو في رواية من هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ما الذي قاله معاوية بكلامه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا لا يصح فيه شيء من كلام الناس؟ عرف رجل من القوم فقال وهو يصلي يرحمك الله،

فحينئذ حسن. وهذا هو الجواب عن الفرق بين الإرادة وبين الإرادة التي لا يحاسب عليها صاحبها والإرادة التي يحاسب عليها صاحبها. لأن الله رحمه وتعالى أشهد عليه من جمع الحديث ومثل هذا الحديث ومن الحديث الرجل الذي قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا لأربع: رجل أعطاه الله مالا فأنفقه في الحق وفي الخير، ورجل لم يؤتِ الله مالا لكن قال كان في مثل ذلك مع أصحابه وهما في الأجر سواء، والآخر كذلك عكسه قال وهما في الدين سواء. فأشكل علينا مع قول من القلب إذا التقى الاستمام السيفي القاتل والمقصود في النار، وحديث إذا عمل العدل بالحسنة تكتب وإذا عمل السيئة فلم يعملها تكتب سيئة تكتب أو حسنة كاملة. فاختلف علماء الجواب في الجواب عنها، وخلاصة الجواب من ذلك أن العمل عنها خطرات نفس، وهناك أمر يتوفر عليه شيء من القول أو الفعل، شيء من القول أو الفعل. فالقول نطق وقال والله لو كان في اسم مالك لك فعلت فعله والله يعلم صدقه قال له ما لك سواء، أو أمر الفعل لما قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا التقى المسلمان من سجلهما، فالقاتل والمقتول في الدين في فعله فيه فعل. ولهذا فإن الإنسان لا يقدر على مجرد الخطرات مثل ما يقدر بإذنه من المعاصي فيتركها أو من الخير فيتأنى عنها ويفعله، لا يقدر على ذلك، وإنما يقدر على ما كان هما جازما ترتب عليه قول أو فعل يدل على صدقه. فقوله في هذا الحديث ان الله تجاوز الناس في ابتداء المعنى على الموضوع الذي نحن نتكلم، وهو ان الانسان اذا حدث نفسه بهذا الشيء لا يحاسب عليه الا اذا تكلم او نطق به، فاذا نطق او عمل فسر هذا مسلم جدا. والله اعتبار في ان الكلام انما يسمى كلاما إذا تكلم به، وأنه لا يؤاخذ بما تتحدث به نفسه لأنه لا يسمى كلامه، لأنه لا يسمى كلامه. وهذا كما قال النبي رحمه الله باتفاق العلماء أن الإنسان لا يحاسب إلا على ما ينطق به. لا أحد يقول فلان حدثته نفسه ب كذا وكذا وكذا وعن الطاقة أحد الطاقة ما لم يقل فلان عمل أو منطقة ما نشيك. وإن من السنة أن معاوية رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال وأن يفك الناس بالله على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فبين أن السلام إنما هو باللسان فرحم القول والسلام، وما تفرق بهما من فعل الله ومضارع وأخذ واستفتاح إنما يفرق بالقرآن والسنة وسائر كلام العربي إذا كان أكثر معنى. ولم يكن في مسلم كلام النزاع بين الصحابة والتابعين لهم إحسان، وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر. حديث معاذ وإن المعاصمون بما تتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وأن يقص الناس في المنافع على منكرهم إلا حصاد ألسنته. فأفاد هذا أن معاذ سأل وقال نتكلم به، لأن المنكر أن ما لا يتكلم به الإنسان لا يؤاخذ به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يكون حصائد ألسنة أي ما ينطق الإنسان به بلسانه وليس ما نسره او نخفيه او نتحدث به نفسه. فقول اللسان لفظ القول قال يقول الى اخره كلها داله على ان الكلام انما يسمى كلاما اذا نطق به واذا سمع كلاما واذا سمع علامه. فقط من باب التنميم انه هل يكون هناك ذكر ولا يدل على معنى نعم ذكر هذا الباب مثل الصوت الذي يشبه صوت الانعام او كلام عجمي بدل ما تقول زيد تقول جيد فهذا لفظ وصوت لكنه لا يسمى كلاما لانه لا يفيد معنى. فاذا كان كلاما يفيد معنى حسب الانسان عليه. ولا يعني هذا ان الكلمه الواحده لا تسمى كلاما لان على البلاغه بين ان الانسان لو سئل فاجاب بكلمه مقتضى الكلمه انه كلام. فلو قال القاضي لهذا الشخص من الذي ضرب هذا او قتل هذا ثم قال انا انظر كلمه واحده كيف لان انا بجماعه قوميين وهو ايضا في دلاله المعنى ليس بوحده وانما هي خبر المبتدع او المبتدع خبره محسوب يعني ان الذي قتل انا الذي ضربه انا او انا الذي ضربته الى اخره. ففيها اي في هذه الحاله التي قد تكون فيها كلمه واحده لكن سياق الكلام يدل على انه تكلم بكلام مخيف فيؤخذ منه الدلاله على الحكم الشرعي. نعم ولا ريب ان مسمى الكلام والقول والعلم يسر مما يعتبر الكلام فيه الى قول شاعر فان هذا مما تكلم به الاولون والاخرون لهذا المراد عرض معناه كما عرض مسمى الراس واليد والرجل والاخر. نعم صحيح لان الحسد الشديد في زمن الصحابه وزمن الاولين واهل اللغه المعتبره ما كان لهم اشكال في هذه المصطلح. لكن لما نشا الاعتدال ومذاهب اهل البدع وصاروا يبحثون لهم عن ما يركبونه من قواعد البلاغه والتأويل التي سماها ابن القيم رحمه الله تعالى الطواغيت طاغوت العقل الذي يقدم على المرء وطاغوت المجال طاغوت التأويل ونحن دخلوا في هذه الامور وخاضوا في المجالات اللغويه فكان ذلك سببا في هذا الخلاف وانتشار البدع الى اخره. ونعلم ان الخلاف اذا وقع في المتاخرين وجب التحاكم الى المتقدمين. فاذا عرفنا ان بهذا الصحابه والتابعين لم يكن هناك اشكال في هذه المسائل تبين ان ما خرجوا به اخيرا انما هو لاجل البدع لاجل البدع التي ابتدعوها. ولا شك ان من قال ان كلام الله نعم واحد وان الواحد قائم بنفسه تعالى وان المتلو والمتلو والمتلو والمسموع من القارئ حكايه كلام الله وهو مخلوق فقد قال وان المتلو والمتلو والمتلو المسموع من قارئ حكايه كلام الله وهو مخلوق فقد قال لخلق القران بمعنى وهو لا يشعر فان الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله هذا القران سبحانه وتعالى يشير الى ما في نفسه والى هذا أو إلى هذا المذكور المسموع ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المذكور المسموع إلى إثبات كلام الله غير مشارك غير مشارك إليه ولا منزل ولا مذموم ولا مسموع. وهذا من الجواب فيما قالت الكلابية والأشعري إذا قال كلام الله نعم قائم المذكور ثم قال هذا المذكور المحفوظ المسموم الذي نسمعه من القائل شكاية عن كلامه، وأنه قاله جبريل أو محمد أن هذا قوله بخلق القرآن، وقد احترم لذلك بعض من آخر الأشعار ونص على أن القرآن العربي الذي بين أيدينا ليس بيننا وبين المعجزين خلاف في أن وهذا وجوه من القول بخلق مع أن الأشاعرة والكلابية شأن الغار على المعتزلة في بداية القول بخلق القرآن يردون عليه مقالة القول بخلقكم، لكن الإنسان لما يرد على أهل البدع بقواعد بدليل أو كلامية لابد أن يخالفه، وهذا الذي حدث. أرادوا أن يردوا على المعتزلة فردوا على مذهب إطلاق القرآن وقالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بلا جدل، يعني على ضد المذهب المعتزلة. فلزم من هذا أن القرآن العربي الذي بين أيدينا نسمعه ونكسره أنه ليس كلام الله وصدقه، وهذا تصريح من قول خالد آخر كم وقد وصل أئمة السلف رحمه الله تعالى على أن المخالف أن القرآن مخلوق فقط نص لهذا، وهذا ليس عن واحد ولا اثنين ولا عشر، عدد كبير نص على هذا الشكل، وإن كان تطبيقه على الأعيان يحتاج إلى توفر الشروط والصفات وانتفاء مواني. والشيخ هنا يشير إلى دليل الكتاب الآية وهو قول الله تبارك وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا كان بعضهم لبعض ظهيرا، فيقول ما هو هذا القرآن؟ ما هو هذا من جاء الاحتجاج به؟ الاحتجاج على الإنس والجن جميعا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بمثل هذا القرآن؟ أتراه معنى كلام لا يحدث القائم الذي لا يسمعه البشر بأن وصفه من صفات الله عز وجل، أم أنه هذا القرآن المسموع والإشارة إليه إشارة صحيحة؟ وهنا واضح معنى لأن هذه الآيات هي آية الإحجاز، قل الذي سمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، و القول بأنه أقوال والقول بأنه كلام البشر هو قول المقلدين ويوافقهم عليه بعض الأشعرية الذين التبسوا هذا الناس وقالوا أن القرآن العربي ليس هو حقيقة كلام الله، فمحتوى هذا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن الذي جعل وهم تشاهد كثيرا من التخبط بالنار أئمة البيان والبلاغة لما معجزة وأئمة التفسير وغيره من المشاعر كل هؤلاء تكلموا كلاما طويلا في إعجاب القرآن لأن أبدا الوحيد، فإذا كان القرآن معجزة فكيف يكون كل الغرية بلاغة وإن الله معروف من الأخبار. ومن هنا قال المعتزلة في مسألة إعجاز القرآن بالصرفة، وهذا مشهور عن المعتزلة، ما هو؟ قال أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو بذاته المعجز، العرب يستطيعون أن يفهموا، لكن الله عز وجل صرفه عن الإسلام فصار والشرف لا يدخلكم منه، صار الإعجاز في القرآن حقيقة أم في فضل الله له؟ في فضل الله، ولهذا من نهاية كل القرآن عنده لا يوجد ولا علاقة له بالإعجاز، وهذا الكلام البيان العظيم الذي هو كلام الله عز وجل ليس في أي إعجاز، ومن البشر من يأتي بمثله أو يأتي بأحسن يكون الإعجاز، قال الإعجاز أن الله عز وجل لعبادته تبارك وتعالى حكم بصرف هؤلاء عن الحدود، فصار صرف امر ايش؟ ربانيا يتعلق بعلمه، وليس له علاقه باعجاب هذا القران الكريم الذي هو كلام رب العالمين تبارك وتعالى. واتمنى ان اخذنا ما شئنا ان وهناك مفاهيم اخرى في اجابه القران، وكل من المهتمين بفهم وعلوم القران الكريم ذكر جانبا من الاجابه، لكن احب ان افرق بين اللفظ او الالفاظ والنظم، بين الألفاظ والنظم. فبعضهم قال القرآن محكم بألفاظه، وإذا أدرك عند البلاغيين الفصاحة والبلاغة فينبغي أن نعلم أن الفصاحة لللفظ أي للكلمة الواحدة، والبلاغة إنما هو الاستلاف. ولهذا ما يمكن أن تقول يعني عن كلمة واحدة تقول عنها أنها كلمة دليلة، وإنما تقول هذه الكلمة فصيحة في اللغة، يعني ولد في اللغة، وأيضا هي من اللغة من لغة الله مثلا، لكن لا تقول هذه الكلمة دليلة إلا اللهم إذا تخبط كلمة انه ليش ألقى كلمة فتقول كلمة دليلة. وهذا شاهدها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة دليلة. فالبلاغة انما هي ليش لتضحيك الكلام، وليس يقال عن الكلمات ان فيها دلالة. هذه الإشارة تتعلق ليش بمسألة البلاغة. فالقول بأن القرآن الكريم إنما هو معجز بألفاظه هذا قول لبعضه، قول لبعضه، لكنه يختلف عن القول الآخر لكثير من البلاغيين وهو قول صحيح أن القرآن معجز بنظمه، أن القرآن معجز بنظمه. ولا شك أن الثاني هو الذي قرره وعيش وذكره، ولكن يعني القول الاول كما نقول ان يقرا، لانه حتى لا يشكل علينا ما قد يقوله بعضهم ممن يقول بالصدفه ان انوار القران موجوده في اللغه الارض، وان الانسان اذا قال يا موسى عليه كيف فلو ان الانسان لم يعرف القران انفك ونشأ باللغة العربية وأتى بالكلام وقال يا موسى يا عيسى، ألا يقول قائد من هذا قال عيسى ولم يسمع في القرآن البتة وأدرك بمثله؟ وهذا هو السر، أن الله عز وجل حينما تحدى المشركين في القرآن أو بعشر سور أو بسورة من مثله أو بحديث من مثله. إذا القرآن معجز بنفسه، ثم كذلك تأتي أوجه الإعجاز الأخرى والعامة، إعجاز نعم قلنا لله نذهب الصفحة التي قبلها الفاسد، وأن الصفحة تخرج القرآن من الإنسان أن يكون معجزا، يصبح هذا القرآن لا علاقة له بالإعجاز، وإنما الإعجاز هو فعل الله. الإعجاز هو فعل الله عز وجل في الحكمة، ولا شك أن الله عز وجل فعل بما يوصفه بالكمال، لكن التحدي في هذه الآية وفي غيرها إنما جاء في هذا القرآن الذي مثله، فقوله في هذا القرآن إشارة إلى هذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونحفظه ونعرف معانيه إلى آخره. ما هي أوجه الإعجاز؟ من الأوجب الإعجاب؟ هناك وجهة تصدي تتغطى عنها وجهها. ما هو الوجه الأصلي؟ يتعلق بالمؤمن الذي نتدرسه وهو صدق الكلام لذلك، وأن الكلام هو تقويه. فالأصل في الإعجاب بكلام الله، الأصل في الإعجاب بالقرآن أنه كلام الله. ما هو أصل الإعجاب؟ أنه كلام الله. أن لفظه فإذا قال خاتم ما سبب إعجاب القرآن؟ الجواب أنه كلام، ليس كلام حد من البشر. لا أصل الإعجاب في كلام أنه كلام، لأن الله كلام وهو مجد. إذا هو كلام الله هو صفته، والكلام يجمع بين اللفظ والمعنى كما قرر أئمة أهل السنة والجماعة. إذن هذه هي الأساس والمنطلق لإعجاب القرآن. واضح يا شيخ؟ واضح المسألة؟ واضح جدا. لكن نبقى عن معناه أن القرآن هو المعجز، والقرآن هو اللفظ. فلا ينبغي لأحد أن يفصل بين إعجاب اللفظ عن إيش؟ إعجاب المعنى. بل نقول حتى لشهادة أهل البلاغة إن اللفظ السبب لا يقال عنه إنه بديل أو في غاية البلاغة أو ما في ذلك إلا إذا كان هذا اللفظ دالا على. ومثل ما قالوا لو أن الإنسان أتى بكلمات فصيحة ثم شفك بينها بكلام لا يفهم لقيل إن كلامه غير في غاية الرجاء لأنه لا إلا على لغة أهل الرمز والرمزية الشعر وهذا جزء من هذا الحياة يرمز لك رمز لا تقطع منه شيء ويقول لك أن تبكر منه المعنى في بعض الشيء يختلف خاصة لما يصير شاعر حلقة بطنه نبيل البني الراس نقصد الحلقة في الكلمة نتكلم عن الحلقة الكلمة فجزء من ما يعني يرمزون له من طقوس من طقوس عقائدية تتعلق بالشركيات وعبادة الآلهة القديمة وعندهم هذه الطقوس تؤول إلى رموز فكرية قديمة وحديثة وأخص منها طقوس تتعلق بالشهوات والجنس وطقوس كل هذه الرموز عندهم إذا استخدموا هذا يعتبر عندهم رمزا لتلك المعاني التي يرمزون إليها بحيث أن استعملها أو قالها أو نحو ذلك يكون في مآلات ومقصود الشاعر من هذه من هذا البيئة الرموز. فنقول نحن إن القول بأن القرآن معجز لأنه كلام الله إن وجد أن الله القرآن لا يحق عن معاني سواء دلت هذه المعاني على قضايا تخبر عن ذلك أو على أحكام شرع أو على توجيهات وآداب وأخلاق فإعجاب القرآن إعجاب معظم. طيب ننظر من هذه القاعدة الكلية التي هي ليش؟ التي قال القرآن معجز كأنه كلام الله. فنقول ما أوجه هذا الإعجاب؟ نتائجه التي بالتفاصيل التي ذكرها العلماء إعجاب في بيانه

بشكل أخص وأخص، وسقوط الفلسطينيين ومسؤولين في الضفة الغربية بشكل أخص وأخص وأخص، لا شك أن هذا ينذر بأمر السوء. فنسأل الله أن يكفينا عاقبتنا. كيف يحاصر شعب هذا الشفاء وهؤلاء الإنسان؟ أما يخافون العقوبة، أدلة الآيات من بين أيديهم تتذبذب به، بينما القوم معنويين مستريحين إلى بلاد تتحول إلى بلاد لا يحكمها شيء. أليس القوم كان عايشين يأكلون ويشربون في أمريكا؟ اقتصاد قوم والناس يأكلون ويشربون ويسكنون بيوتهم بين عشية وضحاها، ولا يطردون في بيوتهم، وإذا بالبنك لا يجعل الصراف للمسكين الرجل المسكين الأمريكي ما يقدر يشتري فيه، ومعلوم أن عيشته لهذا الصباح لأن البنك يدينه، البنك يقلبه حتى ولو يهتم في حساب من شيء، وإذا البنك يفلس فلا عنده بيت ولا عنده بطاقة صباح يدخل منها، وهو معاقل على العالم. هؤلاء القوم يسمون أثرياء العالم وأمة متقدمة وعالم متعرض زنابل وعواصف ثلجية ومالية تعصب فيها. كيف هؤلاء الصناعية إخوانا البلد وضعنا فيها يحاسبون القدس والمسلمين ولا يعترف أحد على أخذ تفكير معركنا في كل العلاقات مع اليهود وكل إن هذا قد يكون وقت واحد ويكون هناك طاحن كل على أمر وكل شيء اسمه السلام، لكن اليوم يتبجحون يحاصرون إخوانا ويعلمون أنه لولا أفعالنا لزهم إلا بكثير من الكلام الضعيف الذي يقوله بعضنا من الأول. فأنا أقول شريفكم أما مسؤوليتكم من الأول، وإذا حرم بطريقة جيدة في أن ننزل إليهم المساعدة فيجب علينا أن ننزل إليهم المساعدة. عرفات من الواجب على المسلمين أن يسمع القرآن، ما أظن هذا حتى نقع في محظور الذهاب بالقرآن إلى بلاد الكافرين. طبعا الذهاب بالقرآن الأمس عام للمسلمون في كل مكان، فإذا تذهب به من أجل المسلم، لكن كونك تنشأ كتاب الله عز وجل بما لا يستطيعون، أنت لما تقول له في إذاعة أن يستطيع الكفار أن يصلوا إليه، هذا بخلاف أنك مثلا تصدع القرآن وتعطيه للكافر الذي تعلم أنه إنما هو حافظ وقد مدمس، فهذا لا يجوز. خطر أن تنبه خطر من يطالب أن يكون الأمر من أمر النهي عنك فيما يتفق عليه العلماء فقط، أما من اختلف فيه فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لو كان كذلك لا يلغي الأمر المعروف إلا أن يجلس أربع مشاهدين وضع سد من هذا الشهر ما عاد يتفق إذا وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالواجب من الجيش والمسائل الخلافية قسمان، مسائل خاصة ومسائل عامة. مسائل خاصة كان يرى أن الله يرى له السيف، لكن مسائل عامة لا يرى، والبشر لا يحبون الرأي العام. يعرفون بها المرور والركوع عند الإشارة، هل من أحد من النوع من يضبط نظام المرور؟ مثلا أنا أفريقي مدخن، أنا بجيب نظام مرور مني وأقول منه هل مثبت هذا؟ هل واحد يجي يتبع الإشارة وإذا وقفه الرجل يقول شوفوا له؟ والله ما أدري أنا أي فرق إلا أن مرور استعمال بعض السيارات كثيرة الحركة الناشئة من المنهج. هذا في ليش في أمور المنهج. فكذلك أيضا ولهذا اتفقت العلماء رحمه الله تعالى على أن القاضي إذا حكم فلا يجوز للقاضي الآخر أن يعني لا يجوز لأحد الخصمين أن يقول يا شيخ أنا شافعي. لا تحكم على محفظ المذهب بل لا يجوز لقاضي أن يأتي بعده ويحكم حكما مع أنه قد يقول للقاضي الثاني أو لأحد الخصمين رأي في المسجد. ما الذي ما هذا القول الذي يقال لنا في هذه الأيام ويصدق لبشر الفساد في الأرض باسم الخلاف؟ نسأل الله بذلك الفرق بين حلم الله والصدق قد يكون بينهما تفاوت. قد محبة الصفات عنده محبة له مخالفات كبيرة في الصفات ومن أراد أن هناك دراسة عن مكتب الحزم وصدقهم هو من إلى أين هم يكون القرآن بديلا بلا فرق. لا شك أن فصاحة القرآن والإخبار هذا لا شك فيه لكن إذا كنت أمير دخل فيه فصاحة دخل فيه فصاحة. لماذا لم تكن الزيادة في القرآن في البطل كلنا قلنا إنه في البطل والنور لأن إذا وصف الكلام نفسه تدخل في اللفظ والمعنى. هل الاسم مقبول من الصفة أو العكس؟ لا الصفة مقبولة من الاسم الصفة مقبولة من الاسم. أما أن الاسم الصفة تؤخذ أن الصفة مقبول منها الاسم فلا. يعني مثلا نقول وكلم الله موسى تكليما لكن ليس من أسمائه أم متكلم فلا تقول عبد المتكلم لحد ما بينما كل اسم من اسماء الله عز وجل الشخص له منها لله صفه فالله العليم له صفه العلم والله الحميد له صفه الحلم والله الكريم له صفه الكرم فكل اسم من اسماء الله عز وجل ناخذ منه الصفه مصادر مصادر الحقيقه هذه فيها بحث ولا يمكن يعني جراح المسألة من الجواب السرية والخلافية معروفا. ما رأيكم فيما يقول أن القرآن يحتاج إلى تفسير يكون صار في هذا الزمان؟ ما أدري ما معنى يكون صار في هذا الزمان؟ ما أدري يفسر أحكام الصلاة والحج في تفسير جديد؟ بعض الأسماء لكن قد يكون ليس اشتقاقا لكن جاء فيه الصفة وجاء فيه الاسم لكن لو قلت الصفة لم يرد فيها نص في الاسم فهل اشتق منها اسم؟ لا لا هو ليس الاشتقاق انك انت تشتق وانما هو الاشتقاق في ان هل اصل الكلمة هو الفعل او المصدر فاشار الى ان الاوصاف اصل نعم الاوصاف كلها اصل أصل للأسماء فالكلمة تصل لمحمد وكأحيانا المسميات تجد أن المسميات لا يمكنش إلا الأوصاف فهذا معروف باللغة العربية. أما فيما يتعلق داخل الصفة بالفعل سبحانه وتعالى فليس بهذا الشكل ليس هو بهذا الشكل ولهذا قال إن الجسم يشتق للجانب من الصفة دون العكس ما يعني الشفقة لكن هذه كانت الدلالة من ناحية العموم. فإذا كان الله هو الذي سمى بنفسه سمى نفسه بأسماء وهذه الأسماء يقال إنها مشتقة من صفة فالثبوت في الاسم أول لكن بقي هل يشتق قارئ القرآن أو غيره لله من كل وصف الاسم هذا على لا يقول العلماء لا يقول وتكفت وكلم الله موسى تكليما هل من اسمائه المتكلم الله سبحانه وتعالى اذا اراد شيئا قال له كن هل من اسمائه المريد ليس من اسمائه المتكلم وبناء على هذه القاعده ان يكون من اسمائه المتكلم ومن اسمائه المريد نعم جزاكم الله خيرا وصلى الله عليه وسلم